الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته نحن على موعد بمشيئة الله تعالى مع التدخين وأضرار الدخان المدمرة للرجل والمرأة على سواء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أضرار التدخين أضرار كبيرة وخطيرة، وقبلما نتعرض لها نريد أن نعرف عناية الإسلام بأمر صحة المسلم والمسلمة على سواء، أما غير المسلم فلا دخل لنا به. الإسلام اعتنى بصحة المسلمين والمسلمات عناية ربانية كريمة، فجاء الإسلام وقسم الأمراض إلى قسمين: أمراض القلوب وأمراض الأبدان. الإسلام وحده هو الذي انفرد بالحديث عن أمراض القلوب، وغير الإسلام انشغل بأمراض الأبدان. بينما الإسلام انشغل أو شغلنا نحن بتوجيهات من الله ورسوله بأمراض القلوب وأمراض الأبدان وكيفية العلاج، فقسم الإسلام أمراض القلوب إلى قسمين. القسم الأول مرض شبهة وشك، والعياذ بالله يصيب القلب، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مجرمين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القسم الثاني من أمراض القلوب هو مرض شهوة وغير. المرض الأول مرض شبهة وشك، المرض الثاني مرض شهوة وغير تسيطر على القلب، وهذا يتمثل في الحديث النبوي الصحيح بما معناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد أي المسلم إذا أذنب ذنبا أو خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب واستغفر الله ورجع ثقل قلبه، يعني طهر الله قلبه. فإن هو عاد بمعنى الإصرار على مرض الشهوة في القلب زيد في هذه النكتة السوداء حتى تعلو على قلبه كله، وذلك هو الرام الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه أمراض القلوب في الإسلام، مرض شبهة وشك، مرض شهوة وغير. انفرد الإسلام بهذا المرض وأوجد له العلاج، وعلاجه في قوله تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يرزقنا هذا القلب المعافى السليم من مرض الشبهة والشك، هذا القلب المعافى السليم من مرض الشهوة والغي. اللهم ارزقنا ذلك القلب، واشفي قلوبنا من أمراض الشبهة والشك، واشفي قلوبنا من أمراض الشهوة والغي، إنك ربي على ما تشاء قدير. اعتنى الإسلام بمرض القلوب وحده وأوجد له العلاج، ثم جاء الإسلام إلى مرض الأبدان واعتنى به الإسلام عناية فائقة، لأن المسلم هو خليفة الله في الأرض يعمرها بذكره ويقيم فيها منهجه سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام واعتنى ببدن المسلم والمسلمة، الرجل والمرأة على سواء، فوضع قواعد الصحة في الإسلام. والعجيب أن جميع الأكاديميات الطبية وجميع المستشفيات العالمية وجميع الوصفات الطبية، الطب كله إلى يوم القيامة يتكلم على مائدة سيدنا محمد بن عبد الله. العالم كله والطب كله يتكلم خاضعا على مائدة القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوضع الإسلام قواعد ونطاق الحفاظ على صحة المسلم والمسلمة على سواء، فقال إن الطب في الإسلام ينبني على ما يأتي. والعجيب أن هذه القواعد الصحية التي وضعها الإسلام أرادها الله أن تكون في أركان الإسلام، في أركان الإسلام حفاظا على صحة المسلم والمسلمة. القاعدة الأولى في الحفاظ على صحة المسلم والمسلمة هي قاعدة الحفاظ العام على صحة المسلم والمسلمة. حفاظ عام على صحة المسلم والمسلمة يتمثل ذلك في الصيام في ركن الإسلام. الصائم إذا كان مسافرا، السفر انتقال وحركات وتعب، والمسافر يتعرض لهذه المشقات وهذا التعب، فتنازل الله سبحانه وتعالى عن حقه في ركن من أركان الإسلام حتى لا يتعرض جسد المسلم أو المسلمة، الصائم أو الصائمة، للتعب والإرهاق، فأوجب له وأرخص له الفطرة حتى لا يتعرض الجسد للمخاطر. فقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم جاءت الرخصة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا رخص الله لنا الفطرة في السفر للحفاظ على الصحة العام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحفاظ على الصحة العام جاء في ركن من أركان الإسلام، لأن الإسلام يهم صحة المسلم وصحة المسلمة. ثم بنيت قواعد الصحة في الإسلام في القاعدة الثانية بما يسمى بقانون استفراغ المواد الفاسدة من الجسد. استفراغ المواد الفاسدة من الجسد. وجاء ذلك ايضا في ركن من اركان الاسلام في الحج، فقال تعالى: واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قد يتعرض الحاج للإصابة في رأسه، فقال تعالى، أو في بدنه، فقال تعالى: فمن كان وإن كنت، قال تبارك وتعالى في هذا المعنى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم جاء القرآن ليعطينا الرخصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يحلق، والحلق معناه تبخر الأبخرة من الرأس فتتصاعد وتستفرغ الرأس المواد الفاسدة، فيحلق الحاج ويهدي ويكفر عن ذلك رحمة من الله رب العالمين. وهذا هو استفراغ المواد الفاسدة. القاعدة الثالثة في الحفاظ على نطاق الصحة للمسلم والمسلمة هي الحمية عن المؤذي. الحمية عن المؤذي، وجاءت ايضا في ركن من اركان الاسلام في الوضوء الذي هو تجهيز للركن وهو الصلاة. فقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ثم قال تبارك وتعالى: وان كنتم جنبا فاتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر، او جاء احد منكم من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ادي قانون الصحة في الاسلام: الحفاظ على الصحة العام في السفر، في الصيام، استفراغ المواد الفاسدة في حلق الرأس لتتبخر الابخرة الفاسدة ويشفى المريض بقدرة الله، الحمية عن المؤذي. هل المدخن، نعود الى موضوعنا، هل المدخن الرجل والمرأة على سواء حافظ على صحته؟ هل المدخن استفرغ المواد الفاسدة من جسده؟ هل المدخن احتمى عن المؤذي؟ تعالى يا صاحب الدخان ويا صاحبة الدخان، لأننا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، انتشر التدخين بين شبابنا ورجالنا ونسائنا وفتياتنا في المدارس والجامعات. هذه مشاكلنا. تعالى يا من تدخن، وتعالى يا من تدخن، سواء كانت سيجارة أو شيشة أو غليون أو أي نوع من ألوان التدخين. ما هو الدخان؟ هل تعرف ما هي السيجارة التي في يدك؟ هل تعرف ما هي الشيشة التي في يدك؟ عرف ما هو الدخان. اسمعوا الطب والكلام كلام معنى وكلام تجارب وكلام حقائق. الدخان خليط من غازات ومواد كيماوية متبخرة كالقار القاتل والنيكوتين المدمر وأكسيد الكربون السام وملايين من جزيئات الرماد الدقيق. هذا تعريف السيجارة والمعسل والشيشة إلى آخره. هذا هو الدخان الذي تشربه. لضيق الوقت، ما هو ضرر الدخان على المدخن؟ ما هي الأضرار التي تسببها لك السيجارة أو الشيشة؟ اسمع الطب، الكلام كلام معنى وانت حر في نفسك. أولا، عيشوا مع هذا نقطة الله. الله المدخن يفقد من عمره، ده كلام معمل وحسابات وآلات حسابية دقيقة، ومعنى في المسجد أطباء اسألوهم، المدخن يفقد من عمره من أجله ما بين 8 سنوات إلى 12 سنة. 12 سنة يغتصبها المدخن من عمره وأجله. أنا أشعر أن بعض المدخنين أذكياء يقول لي مكانك ده الأجل محدود، أكيف أفرق 12 سنة من عمري؟ الأجل محدود. أقول له نعم الأجل محدود، ولكن معنى أنك تغتصب 12 سنة من عمرك، هب أن عمرك 60 سنة أو 70، العمر محدد لا ينقص ولا يزيد، نعم، ولكن ال 12 سنة دول معناهم إيه؟ تقضيهم في مرض عضال لا يرجى برؤه، بدل أن كنت تقضي العمر معافا سليما، تفقد من عمرك 12 سنة مرض وأوجاع، فتلقى الله فتسأل عن هذه السنين كيف اغتصبتها من عمرك وأجلك. 12 سنة مرض وأوجاع من العمر، ده كلام الأطباء والمعمل والآلات الحاسبة. الأمر الثاني، المدخن يفقد من بركة عمره من 8 دقائق إلى 15 دقيقة في كل سيجارة يدخنها، ينقص بركة العمر في الصحة والعافية من 8 دقائق إلى 15 دقيقة في كل سيجارة يدخنها المدخن أو المدخنة. هات مثلا التدخين، التدخين يجعل المدخن عرضة للسرطان 10 أضعاف غير المدخنين. دي أرقام طبية، أرقام حقائق علمية في كتب طبية ثابتة. المدخن عرضة للسرطان 10 أضعاف غير المدخنين. ما هو السرطان الذي يصيب المدخن والمدخنة؟ الجسم فيه خلايا تسمى بالخلايا التي يتحكم فيها الجسم بقدرة الله، خلايانا تدور وتؤدي وظائفها بقدرة الله، وفيها تحكم برنامج مبرمج في الجسم. يأتي الدخان فيأتي بخلايا سرطانية، خلايا سرطانية يعرفها الأطباء بأنها خلايا لا يتحكم فيها الجسم، والعياذ بالله، هذا هو السرطان، خلايا تنمو خبيثة، ولذلك يسمى بالمرض الخبيث، خلايا خبيثة تنمو لا يتحكم فيها الجسم، وطالما لا يتحكم فيها الجسم فهي تأكل نفسها وتأكل المكان الذي هي فيه، ثم تنتشر في بقية الجسم فتصيبه بالسرطان بقدرة الله الذي حرم الدخان. ادي التدخين، ادي السجاير، ادي الشيشة والمعفن يا شباب السهرات، ادي الدخان والسجارة يسبب السرطان 10 أضعاف، خلايا لا يتحكم فيها الجسم. هذا الدليل. الأطباء يقولون، واسألوه كم قصبة هوائية وحنجرة أصيبت بالسرطان للمدخن، النفس ويموت المدخن بسرطان الرئة والعياذ بالله. هذا هو الدخان. الدخان يصيب شرايين القلب بتصلب الشرايين. الدخان يؤثر على العين والبصر. واخر شيء صيحة طبية ظهرت ولا حياء فيها ولا تراجع عن اعلانها. سبق طبيا في اخر تقرير طبي ان التدخين مفكر. التدخين مفكر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. وطالما هو مفكر فخرجت اخر نشرة طبية ان التدخين يضعف الناحية الزوجية. والكلام مفهوم. التدخين يضعف الناحية الزوجية عند الرجل والمرأة على سواء. التدخين يصيب الجنين في بطن امه. التدخين يؤثر على المرأة الحامل. ولذلك من حق المرأة الحامل ان تمنع زوجها ان يدخن بجوارها لانه يؤثر على صحتها ويؤثر على جنينها. التدخين احراق للمال. التدخين ضياع للارزاق. ثم نرى ان العبادات في اليوم. العبادات لله كم ترتبط بها؟ كم ارتباطك بالعبادة لله 24 ساعة؟ خمس صلوات لله بياخد وقت كام يعني؟ الصبح ربنا ليك كام الظهر؟ خليهم ساعتين ونص، خليهم ثلاث ساعات. حق الله في 24 ساعة ثلاث ساعات. والمدخن بمعدل، ده المدخن الوسط كل ثلث ساعة سيجارة. ده المتوسط. أما الشرط هذه من هذه وهذه من هذه. يا أخي إذا كنت أنت بتعطي لله حقه ثلاث ساعات في اليوم، تشرب في الساعة الواحدة ثلاث سجاير، ده ربنا يتقبل منك عبادته ثلاث ساعات في 24 ساعة، والباقي يتركك حرا لأعمالك وسعيك. والسجارة تتحكم فيه في كل ساعة ثلاث سجاير. ده المتوسط. بعضهم يدخن في الساعة ما يقرب من 10 سجاير. أهي العبودية للسجارة أم هي عبادة التدخين من دون الله؟ ما تفكر شوي. ده أنت بتعبد ربنا ثلاث ساعات في 24 ساعة متفرقين. السجارة تاخد منك الوقت ده كله؟ كل ساعة ثلاث سجاير أو 10 أهي عبودية أم عبادة؟ ده العبادة لله ثلاث ساعات، الزكاة مرة واحدة في السنة، الصيام شهر واحد في العام، الحج مرة واحدة في العمر، والسيجارة والشيشة بالساعات الطوال، أهي عبودية أم عبادة يا أصحاب التدخين؟ نسأل الله لهم الهداية. ثم نرى بعد ذلك أن هذا الدخان الذي يؤثر في الإنسان في النهاية المدخن والمدخنة منتحر. وأنا معي فقهاء أجلاء. إذا كان الإنسان العاقل سيتسبب في عمى بصر، إذا كان المسلم سيتسبب في ضيق تنفسه، إذا كان المسلم سيطلب السرطان لرئتيه، إذا كان المدخن سيطلب السرطان للقصبة الهوائية، إذا كان المدخن سيضعف الناحية الزوجية، إذا كان المدخن سيضيق شرايين القلب، فما حكم الفقهاء فيه؟ راجعوا هذا القول. المدخن منتحر انتحار بطيء. منتحر انتحار بطيء. فماذا ستفعل عندما تلقى ربك ويسألك عن نفسك؟ خلقتك في أحسن تقويم وقبلت منك عبادتي، عبادة الله سبحانه وتعالى، فأوجبت صحتك وحافظت عليها في أركان الإسلام. فتنازل الله لك في الصيام في السفر عن حقك، وتنازل الله لك في الحج في حلق رأسك، وتنازل الله لك في الحمية عن المؤذي في التيمم. فماذا جلبت لنفسك أيها المدخن؟ جلبت لنفسك السرطان، وجلبت لنفسك الأمراض، وسرقت وقل اللهم قوني على التوبة والرجوع، يا رب أعاهدك أنني لن أتزوقها حتى ألقاك. في النهاية لعل فينا مستجاب الدعوة، فندعو الله لإخواننا المدخنين والمدخنات. اللهم يا رب طهر أفواه المدخنين من هذا البلاء، اللهم احفظ شبابنا من هذا البلاء، اللهم احفظ فتياتنا من هذا البلاء، اللهم قوهم يا رب واعطهم القوة واليقين على ترك تلك العادة السيئة التي تدمر صحة المسلم والمسلمة. هذا لقاؤنا مع الدخان وأضراره، في اللقاء القادم إن شاء الله نلتقي مع المخدرات وأنواعها وأضرارها في الجسد. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.